يحرم التجسس على عورات الناس، أي التطلع على عيوبهم والتتبع لها. قال الله تعالى: ولا تجسسوا، أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم. هنيئا لمن شغله إصلاح عيبه عن تتبع عيوب الناس.